سورة النبأ. نذكر بعض ما يستفاد من هذه السورة. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذه السورة أن الله تعالى أو أن لله تعالى علينا نعم كثيرة تستوجب منا الشكر، والشكر كما تقدم يكون بالقلب، بأن نعترف بأن هذه النعم كلها واصلة إلينا من الله. والشيء الثاني أن نشكره باللسان فنحمد الله ونثني عليه بهذه النعم. والأمر الثالث أن نستغل هذه النعم ونستعين بها على عبادته سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن النفخ في الصور يقع مرتين، والنافخ هو إسرافيل عليه السلام. النفخة الأولى هي نفخة الفزع والصعق، ينفخ في الصور يفزع الناس ثم يصعقون ويموتون. والنفخة الثانية هي نفخة البعث، ينفخ في الصور فيخرج الناس من قبورهم إلى الحساب والجزاء. والنفخة الثانية هي المرادة في سورة النبأ، وقد جمع هاتان النفختان في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الفائدة الثالثة أن الناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في النار، ولن يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس فيها، يعني احتبس في النار نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما معنى وإن منكم إلا واردها؟ يعني نار جهنم، لأن الطريق حتى نصل إلى الجنة لابد أن يمر الناس على الصراط، وهذا الصراط جسر منصوب على متن جهنم يمر عليه الناس. كيف يكون مرورهم؟ بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. فمن كان في هذه الدنيا سباقا إلى الخير، حريصا على الإخلاص، حريصا على الاتباع، حريصا على الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإنه يمر سريعا ويصل إلى الجنة. ومن الذي يكون بطيئا في الطاعات فإنه يمر يمشي، بل بعضهم يحبو، بل بعضهم يكردس من نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، كل واحد سيمر على متن جهنم. ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي يبكي، قال الله سبحانه وتعالى أخبر أن واردون عليها، لكن لم يقل لكن لم ماذا يذكر أننا ناجون منها. إذن فهذا الذي جعله يبكي، هل يكون من الناجين أو يكون من الهالكين نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، قال ثم ننجي الذين اتقوا. انظر يعني إلى أهمية التقوى، أهمية التقوى هي السبيل إلى النجاة في المرور على الصراط. الفائدة الثالثة الرابعة أن من أسباب دخول النار فساد العقيدة وفساد الألسنة، ومن أسباب دخول الجنة العمل الصالح المبني على الإخلاص والاتباع. هذه حقيقة، فأسباب دخول النار فساد العقيدة، يعني عقيدته ليست صحيحة. عقيدة لابد أن تكون على التوحيد، على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ومن فسدت عقيدته سيتعلق قلبه بغير الله، ومن تعلق قلبه بغير الله فهذا هلك. نعم، لأن من تعلق قلبه بشيء وكل إليه، من تعلق قلبه بشيء وكل إليه، فلذلك الموفق منا هو الذي يعلق قلبه بالله وحده سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده، لا ترجو من أحد من الناس مهما كان، لا ترجو منه جزاء ولا شكور، وإنما علق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده حتى تصنع عقيدتك. ومن أسباب دخول النار أيضا فساد الألسنة، وهذا ما نسمعه ربما من كثير من الناس اليوم، يتهاون فتجده إذا غضب في أمر يسير يسب الله عز وجل، وهذا كافر. الذي يسب الله هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، وراه من أهل النار إن لم يتب ويتدارك نفسه. فلذلك احذر يا عبد الله أن يستزلك الشيطان فتسب الرب أو تسب الدين، فإن هذا كفر بالله سبحانه، إجماع العلماء على أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. فلذلك إياك أن تتهاون في هذا الأمر. وكان كلمة أيضا تدور يعني على ألسنة بعض الناس، كلما تكلم كلمة يقول رب هذا الشيء، رب كذا، رب كذا، وهذا كفر بالله أيضا. فلذلك إياك أن تتهاون فيه، فعليك إذن أن تمسك لسانك، لأن فساد اللسان سبب لدخول النار، وفساد اللسان علامة على فساد القلب، لأن اللسان كما قال بعض السلف هو مثل المغرف الذي يغرف من القدر، فالقلب كالقدر واللسان كالمغرف، فيأخذ من القلب. فاحرص إذن على إصلاح قلبك، واحرص على إصلاح لسانك، لتكون من أهل الجنة. وأسباب دخول الجنة هي العمل الصالح المبني على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة أن الترغيب والترهيب هو الأسلوب الناجح في الدعوة إلى الله، ولذا فالعبد الموفق هو الذي يجمع بين الخوف والرجاء في سيره إلى الله. دائما في سيرك إلى الله تعيش في هذه الدنيا على الخوف والرجاء. ما معنى الخوف والرجاء؟ يعني إذا فعلت معصية خف الله سبحانه وتعالى وبادر بالتوبة والرجوع إلى الله. أنت بشر تخطئ، نعم كلنا نذنب، كلنا نعصي، نقع في ذنوب وفي معاصي، لكن علينا أن نحرص على أن نمحو هذه الذنوب وأن نمحو هذه المعاصي. بماذا؟ بالحسنات الماحية، بكثرة الاستغفار، بالمحافظة على الصلوات، بكثرة قراءة القرآن، والتضرع واللجوء إلى الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، فهذه تمحو تلك الذنوب وتلك المعاصي. وهذا يكون كما ذكرت بالخوف من الله، والرجاء ما عند الله يصير أيضا على الرجاء، وهذا إذا عملت الأعمال الصالحة فترجو رحمة الله، لأن الرجاء لا يحمد حتى يكون معه عمل صالح. أما أن ترجو أن تدخل الجنة وأنت لا تعمل الأعمال الصالحة فكيف تكون من أهل الجنة؟ فلذلك نسير إلى الله بين الخوف وبين الرجاء، إذا عملنا الصالحات نرجو رحمة الله، وإذا وقعنا في الذنوب والمعاصي فإن نبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعفو الله عنا. الفائدة السادسة التي نستفيدها من هذه السورة أن عدم الإيمان بالحساب أو الغفلة عنه وعن الدار الآخرة سبب لتكاثر السيئات، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، يعني أن الذي يؤمن بالحساب ويوقن بالدار الآخرة وأنه سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى وسيحاسب فإنه يستعد لذلك بالأعمال الصالحة. وأما إذا لم تتمكن هذه العقيدة من القلب فإنه لا يبالي باقتراف السيئات، ولهذا كانت الغفلة عن الحساب وعن الدار الآخرة سبب لتكاثر السيئات. والله سبحانه وتعالى لما ذكر وأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو الأسوة والقدوة قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني الذي يحرص على الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجو الله واليوم الآخر، والذي يضعف في قلبه هذا الإيمان بالله وبالدار الآخرة فإنه لا يبالي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العاقل حقا هو الذي يوقن أن سعادته في الدنيا وفي الآخرة إنما هي في الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره في جميع شؤونه. فلذلك اعلم يا عبد الله أن ما تحصله من بركة في هذه الدنيا إنما سببها هو اقتداؤك واهتداؤك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الموفق هو الذي يحرص على تحقيق هذه المنزلة وهي الإيمان باليوم الآخر وبالحساب والجزاء، فإن ذلك سبب للعمل الصالح والسبب أيضا للبعد عن السيئات. من الفوائد أيضا، الفائدة السابعة، فضيلة تحقيق تقوى الله تعالى وعظم ما أعده الله عز وجل لأهلها، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الجنة قال إن للمتقين مفازا، ثم ذكر ما ينالون فيها، وهذا يفيدنا أهمية الحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة هو الميزان الذي يتفاضل فيه الناس. تفاضل الناس ليس بجمال صورهم وأشكالهم ولا بكثرة أموالهم وأولادهم، وإنما العبرة بما هم عليه من تقوى الله سبحانه وتعالى. فمن كان متقي لله عز وجل فهو أقرب إلى الله وهو المحبوب عند الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الحقيقي الذي يتفاضل فيه الناس في هذه الدنيا. فلذلك يحرص الموفى متقيا لله سبحانه وتعالى في سره وفي علانيته، بل في جميع أموره، إن أراد تحصيل الخيرات في الدنيا وفي الآخرة فعليه بتقوى الله. والشيطان دائما يزين للإنسان أنه إن اتقى الله سبحانه وتعالى يعني ستضيق عليه هذه الدنيا، لا يسعد في هذه الدنيا، ويصور له ما يصور، ولكن الحقيقة خلاف ذلك. ومن أين ندرك هذه الحقيقة؟ ندركها من تدبرنا للقرآن الكريم، فنجد الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مهما كنت وقعت في أي ورطة عليك بتقوى الله، تقوى الله سبحانه وتعالى هي المخرج. وذلك بعض الناس مثلا حينما يقع في ضائقة مالية يبدأ الشيطان يزين له، لو أنك تذهب إلى البنك الفلاني وتقترض المال الفلاني، لو أنك تتعامل بالمعاملة الفلانية يحصل لك المال ويحصل، هذا كله من تزيين الشيطان. ولكن لو أنه تذكر قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله سيكون له المخرج. الله سبحانه وتعالى يعين، حتى لو كانت مثلا عليه ديون، هذه الديون يقضيها الله سبحانه وتعالى عنه. فالذي يتق الله سبحانه وتعالى حتى لو فرضنا أنها لم تقضى عنه في هذه الدنيا فإن الله يتحملها عنه يوم القيامة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن المخرج في تقوى الله، المخرج في تقوى الله. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم يجعل لك فرقان، يعني في قلبك تميز به بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين البدعة والسنة، هذا كله تميزه بما يجعل الله عز وجل في قلبك من هذا الفرقان الذي تفرق به وتميز به. والسبب هو تحقيقك لتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى بعض الناس ربما يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن عنده من التقوى ما يميز به بين الحق والباطل، وهذه حقيقة نرى. ربما نرى بعض الناس يحمل ما يحمل من الشهادات ويشار إليه بالمنام وهو متعلق بصاحب قبر أن يدخله الجنة وأن يعيده من النار، بل ربما يفعل يعني بعض الأفعال يعني سفلت الناس ليفعلونها، هذا أضله الله سبحانه وتعالى على علم. وبعض الناس كما قلت أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن تجده متمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقاف عند حدود الله. فالشاهد أن تقوى الله عز وجل هي الجالبة لكل خير، والبعد عنها وتركها هو الجالبة أو هو الجالب لكل شر. الفائدة الثامنة من فوائد التي نستفيدها من سورة النبأ قرب يوم القيامة، فكل ما هو آت قريب، ومن مات فقد قامت قيامته. من مات فقد قامت قيامته. كل ما هو آت قريب، يوم القيامة هو قريب جدا، وكل ما يكون أو ما يحصل بعد الموت فهو من الدار الآخرة، لأن هناك دار الدنيا وهناك دار أخرى وهي الآخرة. أنت حي في هذه الدنيا، بمجرد ما إن تموت تنتقل إلى الدار الآخرة، لأن الموت وما بعد الموت كله متعلق بالدار الآخرة. فلذلك الواحد منا لا يدري متى يفجأه هذا من لذات الموت. نعم، الآن هو يضحك ويلعب مع أصحابه ويمرح وفي صحته، فما يلبث أن يهجم عليه هذا من لذات الموت، ففي الصباح مع أهل الدنيا وفي المساء هو في الآخرة، يعني في البرزخ الذي يكون بين الدنيا والآخرة. فلذلك هذه السورة تذكر بأن يوم القيامة قريب، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهذا قريب جدا. فالذي يموت ويدخل في قبره إن كان من أهل الجنة يفسح له في قبره، ويأتيه من نعيم الجنة ما يأتيه، ويقول: يا ربي أقم الساعة حتى يدخل الجنة. والذي يكون من أهل الشقاوة ومن أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، يفتح عليه باب من حر جهنم وسمومها، يتعذب في قبره، يقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعدها أشد، يعني ما بعد عذاب القبر أشد بنار جهنم. فمما نستفيده من هذه السورة أن الإنسان يستعد في أي لحظة سيفجأك هذا من لذة الموت. وهذا هو العاقل دائما يكون في استعداد. ولذلك كان بعض السلف لو تقرأ في سيرهم يقولون عن فلان: لو قيل له إن ملك الموت عند الباب لما استطاع أن يزيد من عمل الصالح، لأن وقته كامل مملوء بالطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وتصوروا لو قيل لواحد منا الآن ملك الموت عند الباب، ماذا سيبدأ؟ سيصلي صلوات لم يصليها، عنده ديون لم يسددها، عنده يعني منكرات وسيئات لم يتب منها، يفعل ما يفعل. فلذلك العاقل هو الذي يستعد لهذا الموقف قبل أن يفجأ. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر في هذه السورة، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإبن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. يعني صاحب القرن الذي ينفخ في الصور، النفخة الأولى التي يفزع فيها الناس ويصعقون، هذا الملك الموكل وهو إسرافيل ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام: كيف أنعم، يعني كيف الإنسان يتعلق بهذه الدنيا ويسعد فيها ويبني فيها ما يبني من آماله كأنه سيخلد فيها، وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى أن ينفخ في الصور. فكأن ذلك ثقل على الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فيكثر الإنسان من هذه الدعوة المباركة: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. الفائدة التاسعة التي نستفيدها من سورة النبأ أن من اعتقد أن ما يقوم به من قول أو فعل هو محصى عليه في كتاب ولو نسيه فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسى ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. إذا كنت تعتقد هذا أن جميع ما تقوله من الأقوال وما تفعله من الأفعال فإنه محصى ومكتوب عليك. فالعاقل إذن ماذا يصنع في مثل هذه الحال؟ يحرص على أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما اقترفه من ترك للواجبات أو جرأة على المعاصي والمحرمات، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيبادر من الآن إلى التوبة إلى الله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه فيمحو عنه ما وقع منه من ذنوب ومعاصي. لأنه أيها الإخوة الذي يحرص في هذه الدنيا على محاسبة نفسه يخف عليه الحساب يوم القيامة، والذي يهمل في هذه الدنيا محاسبة نفسه يشد عليه الحساب يوم القيامة. لماذا؟ لأنه إذا حاسب نفسه في هذه الدنيا فإنه سيصلح ما أفسد. الذي عملته من منكرات ومحرمات تصلحه بماذا؟ بالتوبة إلى الله، فيصلح ما أفسد بالتوبة والرجوع والإنابة إلى الله. والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده وإنابته ورجوعه إليه فيصلحه. وأما الذي يهمل إصلاح نفسه ومحاسبة نفسه يشتد عليه الحساب يوم القيامة، لأنه عمل أعمالا ونسيها ولكنها محصى مكتوبة عليه فيقرأها يوم القيامة. فبالتالي العاقل منا هو الذي يحرص على العمل الصالح الذي يسره أن يراه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم والقلب المملوء بالإخلاص لله والصدق مع الله والمحبة لله والخوف من الله ورجاء ما عند الله، هذا هو القلب السليم مملوء بالتوحيد ونقي من الشرك، مملوء بحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعيد عن البدع والمعاصي. الفائدة العاشرة والأخيرة من فوائد هذه السورة أن دخول الجنة يكون بفضل الله ورحمته، وأن الدرجات لأهل الجنة فيها أو أهل الجنة في درجات الجنة يتفاوتون بحسب أعمالهم، يتفاوتون بحسب أعمالهم. وهذا التفاضل في الجنة هو تفاضل في الكمال، هو تفاضل في الكمال، والتفاضل في الكمال هذا لا يستلزم النقص، التفاضل في الكمال هذا لا يستلزم النقص. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن فإذا قلنا مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى أو أفضل من عيسى أو من غيره من الأنبياء، هذا لا يعني نقصا في موسى وفي عيسى وفي غيره من الأنبياء، لأن هذا تفاضل في الكمال، والتفاضل في الكمال لا يستلزم منه النقص للآخر. فكذلك أهل الجنة يتفاضلون بحسب أعمالهم في هذه الدنيا، وكلهم في نعيم مقيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. إذن هذه بعض الفوائد التي نستفيدها من سورة النبأ.